عبد بالباب ألما عبد بالباب ألما يرجوك تكشف هما يرجوك تكشف هما يا سيد وين الهمة يا سيد وين هما فرح قلب الحزيني فرح قلب الحزيني واني لجيلك ساعي واني لجيلك ساعي واني لجيلك ساعي واني لجيلك واكشف عن الناس ترى أحمد يا عز الدين أحمد يا عز الدين بالأربعين أقطابي بالأربعين أقطابي لهم شكوت ما بي لهم شكوت.